تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضله رغم ما قد كان من خللي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن دقيستيال إذ الخيمبا كسو دوادة برنامش كالروح عاوانا قضو بداءاتكم مغلايسان وحاكمدا هغانك حركة الشباب المجاهدين أو أمد الصوماريات أدري همباليادة عيدة كان هدلي حالة الدلك كلمات دو جيدية فايانك حركة الشباب المجاهدين أيات كل دقيسان دونتان برنامشك مدد روحة وصعد قضو بدي سوحا كمدا مناسبت أي حولك وريجيني أغاسي دا إيا ملاقية دا ولاية دا بكول أو كدع دا يدن مدى تيغلو أي حرون تا ولاية دا سي عودت خيلغة جهدية مناسبت دا يترى دا حولها لوريجي أيات كل لغي سندون تان برنامشك ومرك لي الروح أني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. marka dhageystayaal waxaan idin leenahay ciid wanaagsan hoggaanka xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa umada Soomaaliyeed u diray hambalyada ciidda kana hadlay xaaladda dalka kelimad la dhageysan karo muddo 25 daqiiqo ah ayaa waxa jeediyay afayaanka xarakada shabaab al mujaahidiin kelimadan ayaa xambaarsan hambalyada ciidda xaaladda dalka sida abaarihii wadanka ka jiray waxa ka dhex jira dawladda federaalka iyo arimo kale oo muhiim ah hadaba waxaan idin ku duwayaa oo barnaamijka xoogiisa ku soo qaadan doonaa kelimada hoggaanka xarakada shabaab al mujahideen oo uu jeedinayo Sheikh Cali Maxamuud Raage afayaanka xarakada shabaab al mujahideen innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نعموهيك وأوين أيو الله سبحانه وتعالى إنه قلضي وحاكم ذا أيامه أن فرحنه وخير بذن وكلاه عيد الفطر يعيد الأضحى كواس واللوض بي ماذا أعمال وأوين قداشو ذا عيد الفطر وحي تمادا كدي مركي بشر رمضان لصومه عيد الأضحى وحي تمادا مالين تعرف الله استاغو كدي وانا لبا عباده والله سبحانه وتعالى كوت المامي إنو سببتو ذا الدومة ديسا مؤمنين تاوود بدافه مركي اي قوتان اي مضان تهي اي فرحان لبضان عيدود ايام ماشا كساري لمان عيدها جاهلية يدي الآن تكون لسن ما عكست الله بحيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود رسولك صلى الله عليه وسلم أيائي مذي مقالة مدينة يضددك مقالة جوغي أي لهايين لبما الموضع عياران وحو ويديي نبي صلى الله عليه وسلم وحا أيهين ما المهاسي وحين أقول جوابين ولبما الموض وان عياري جرني حلق جاهلية ده أولولا جيدو إصلا لماذا كهر مركز رسولك صلى الله عليه وسلم كجيري اللو حقو إذن كوكو بدري لبك خير بدن وكلاه يوم الفطر إيو يوم الأضحى وعن ربي سبحانه وتعالى وقامهاد علينينا إنو نسوء قارسي يميد كمدا ما المهاس قيمها بدن وأه عيد الفطر سنة كون أفر بغول سدح يافرتنك هجريك وحانا الله سبحانه وتعالى ويدي سنين إنو نغا أقبالو صونكي قيامكي جهادكي استشهادكي تضحيدي ربادكي سمفالكي صدقدي يدمان أعماشي واناك سنين إعانو سوق ذلني نبي صلى الله عليه وسلم وحجره للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه رواه مسلم قفك الصوماني وحليه لما فرحضات مذي ومركة أفور أيه من ومركة ربي جيس الله كلمه ما لنت قيامه اللهم هدي وحن ما أنت كنا لانينا مذ كم ذا فرحضها وما لن أيتهاي إن الله سبحانه وتعالى أقام هذا نغنه نمعوين كترى بضان وإنه وداغي وما لن نغلت دون أيه إن نقدرينه وأن نوينينه شاعرة الله سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هدبا وحن مناسبة عيد الفطر قدرادت تهنيت يسلان أدرينا قودهان أمد إسلامك وإيوه الرأيان أمرض الجهادك يا عيدك مجاهدين تأكوك للسغن ثقورتك للدوان يا عالمك سجارة وحن أقول تهنيديننا أمد مسلم كاهي الصوماليات ميل والبقاي جوكتو دل يدي بدب وحن لين هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيدا وحكو صوبيغتي مجاهدين ته أصيل لما جباري هل جنك يا جهادك قولوا وحكو أول أهنا كسو هوي جيدها دقالك يا هول قلدها قاركا انتبا كما نسولين جيزيادة توحيدك إنه قعانتو دو قارتو حرادة حالانة أوه قبايدة أقود دنبايا أساليبيين تدالك ينكسو الدولين ويراركي حالانة وحودي بدا صعود لغاية تاقدره دا أمني عيدا ككفار تهالكاس جوكتي إيا سيدا الله سبحانه وتعالى إنها عدوغة مجاهدين تاوغة حفظيي مركا أي لباحيدة صوبة جيستي يا شاهي كسو تلابين لبمان كونترول لذا أينا تاقين عمغيغة يا أبعد حرادة كون الدلين ترى سراكي شرير قلبيت كاه يا عيدة ببضان وافريكان تاه ويركاس براكيسن ايا وحا سيدو وكاليكا داشي لا وعا ام بضان وكمي ده عيدة مدى افريكان تاه يا بربرهان تيهدهد وحوغن كدي مركي اي مجاهدين تطبق بطسيين قيوة كمي ده حرادة وحنو الدعينينا هل يدي فوليي ويركاس يا عمل يدي وينيد بلد وينه oo iyagana lagu beegsaday kulamo iyo isku imaatinno ay murtadiintu lahaayeen halkaas ay ku halaagsameen xubnada waaqid iyo saraakiil u badan waxana Allah subhanahu wa ta'ala uga baryayna fuliyaashi amaliyadaas inuu shahaadadooda ka aqbalo intooda noolna xaqda ku sugo galaba waxaan u sheegayna in aan sii wadi doono weerarada iyo iqtixaamaadka inta duulaanka iyo xadgudubka aan nagu haysan intay shariicada islaamku kan noqonayso tan koonka lagu maamulo mana jiri doonto meel aad inooga baxsataan insha Allahu ta'ala qaal Allahu tabaaraka wa ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbu almu'tadin wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah eidan ayaat miday mujaahidiinta oo shariicada islaamka ku maamulaya dhulka baaxada leh ee walaaladka islaamiga marba marka ka dambeysa waxa si kordhaya khadamaadka bulshada loo hayo amniga iyo xasiloonida daraadood ganacsiga ayaa horumar sameynaya deegaanada iyo magaalooyinka ayaa sii fidaya waxa soo badanaya madarista quraanka iskuulada iyo xarumaha tacliinta sare lagu barto waxaana sii xoogaysanaya daris wanaaga ka dhaxeeya qabaailka iyo beelaha walaalaha ah nicmadaas iyo kuwa kale oo aan la soo koobi karin ayaa ka dhashay tadxiyada iyo nafurka mujaahidiinta allahna wuxuu inoo sheegay in jihaadku uu khayr inoo yahay adduun iyo aakhiraba qaal allahu tacaala انفضوا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون munaasabadan awgeed waxaan salaan gaar ahaaneed u direyna dhammaan jeeshka mujaahidiinta ah ee ku fidsan min sanaag ilaa Laamu iyo Mandheera, isla markaana cadowga ku weeraraya xerooyinkooda waddooyinka goob kastana u galaya. Waxaan leenahay jazaakumullaahu canna wa can alislaami khayra. Waxaad ilaaliseen sharafka dadka muslimiinta ah, waxaa jihaadkiina ku hurda oo ku harsada mustadcafiinta, dugsiyada ayaa ku furan, haweenka ayaa ku xijaaban, waana idinka kuwa ay gaalada iyo murtadiintu ka qaylinayaan, kuna eedaynayaan inaad tihiin rag aan geerida ka baqin oo gumucu ka soo horreeyo. Waxaan idin leenahay juhdigiina sii laba jibaara, iskana ilaaliya quruurka idinkoo mar walba guusha iyo nasriga u tiirinaya Allah subxaanahu wa tacaala. Sidoo kale waxaan salaan iyo bogaadin u diraynaa fawaarista amniga ee Muqdisho iyo magaalooyinka kale ku ugaarsanaya noocyada kala duwan ee murtadiinta iyo saliibiyiinta. Waxaana leenahay lillaahi darukum wa cala allaahi ajrukum, ku dadaala digtoonida iyo dhiifoonaanta. Qaala allahu tacaala wakhuduu xidrakum, ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad dabin u qoolayso waa laysku daadiyaa yuusan kaa didine. Sidoo kale waxaan hambalyada ciidda u dirayna mujaahidiinta ku mashquulsan reebidda munkarka iyo faridda macruufka, kana shaqeeya wilaayadka Islaamiga amnigana suga ee xisbada la yiraahdo. Iyagana waxaan leenahay jazaakum ullaahu khayran canna wa can alislaami khayran, juhdigii dadaalkaad ku jirtaan Allah subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo, camalkiinana mid maqbuula Allah ka dhiga subxaanahu wa tacaala. Waxaad ummadda farteen wanaagga iyo khayrka, waxaadna ka reebteen xumaanta oo dhan. Intaas kadib waxay ciidan imaanaysaa iyada oo bilihii lasoo dhaafay ay dalka ka jireen jiilaal iyo abaaro waxyeeleeyey dadka iyo dunyadaba, walow ay gobolladu isdhaameen kuna kala duunaayeen saamaynta abaarta. Bishii Jamaadul Uula ee sanadkii 1443 oo ku aadaneeday bilowgii abaaraha, way xarakada Shabaab Mujaahidiin samaysay qiimeyn rasmi ah oo ay ugu kuurgelaysay heerka abaarta iyo sida ugu habboon ee lagu waajihi karo. Ugu dambayntiina waxaa daraasadaas ka soo baxay in abaartu daran tahay siina baahi karto haddaan roob iyo raxmadda Allah subxaanahu wa tacaala la helinin, isla markaana ay laga maarmaan tahay in ummaddu isu gargaarto. Tallaabadii koowaad ee la qaaday waxay ahayday in wilaayadka Islaamiga ah laga oogay salaatul istisqaa, salaada roobdoonta. Kadibna waxaa xigay in hoggaanka xarakada Shabaab Mujaahidiin ay magacaabeen guddiga gurmadka abaaraha. Taariikhdu markay ahayday 2 bishii Jamaadul Aakhir 1443 5 Janawari 2022, xilligaas ilaa hadda oo ku sugan muddo 4 bilood ah, waxay guddigu si joogta ah wilaayadka uga wadeen gargaarka iyo garab istaagga danyarta ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxay gobollada oo dhan ka qaybiyeen raashin iyo iidaankiisa, waxay sameeyeen biyo dhaamin joogta ah, waxaa la daaweeyey dadka iyo xoolaha, meelo badanna waxaa laga sameeyey mashruuc biyaha webiga matoor looga soo qaadayo oo xoolaha loogu shubayo dararka. Mashaariicdaas oo iska kaashadeen dadka muslimiinta guud ahaan, guddiga gurmadka abaaraha iyo wulaadda wilaayaadka intaba, Allah oo keliya ayaa dabooli kara baahida aadamaha, mujaahidiintuna waxba kama hakran kamana hakran doonaan walaalahooda muslimiinta ah. Mana dhicin Allah fadligii inay dad gaajo ama haraad ugu geeriyoodaan wilaayadka Islaamiga ah. Hawlahaas baaxadda leh waxaan Allah ka dib uga mahadcelinaynaa guddiga gurmadka abaaraha oo dhabar adeeg iyo dadaal badan muujiyey, sidoo kale dadkii muslimiinta ahaa ee ganacsatada u badnaa iyo hoggaanka xarakada oo bixiyey dhaqaalihii ugu horreeyey ee guddigu hawsha ku bilaabeen. Ilaa iyo maantana la garab taagan taakulayn iyo kaabitaan intaba, gurmadkan iyo kuwii ka horreeyey ee laga sameeyey wilaayadka Islaamiga ayaa waxay tusinayaan in dadka muslimiinta ay isku filan yihiin haddii ay iskaashadaan oo iscaawiyaan. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa jimciyatu al-ixsaan iyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay gurmadka abaaraha ee ku deeqay dhaqaalahooda, hantidooda, xooggooda, gaadiidkooda, fakarkooda iyo talooyinkooda. Waxaan leenahay dhammaantood جزاكم الله خيرا اللهم هادي هذا وحان جوغنا حليقي قوغا وقو روبك دالك كب اللوضي أنك وكسو قدونا بليه كولا جيلالك سياس درادت وحان بيرا ليدا يعيد والبقى وحتعبان كرتا كودي ريقنينينا إنه كفا إذيستان روبكا هذا الصعدة وأن الله سبحانه وتعالى كان رجينينا إنه سيد دائمه كان أدهو مثل قبر واقوبه وحان كتالينينا إن لابرتو دالكادا وحقالكا عنتادا نغونكرا سيدا قليدا مساقادا أما هارورك الروح البسيدا ويقانو ديجيرتا باريزكا إيوه كوا لامدكا سيلام إذا سيداس وحان كتالينينا إن لابرتو ميراها سريدا لغاد عليو وإي كاميديهين سيسين تلوزكا إيوه قبل دياه مشكلتا كوي مادا بدقابكا عنتادا أيانا نهاين وعصب إيوا أرين سو جيرينا وأباهن إن أراكتي شرعي لغو إيغو لغانا فوقادو أفكارها دالانتادكا إيشيشيها الله سبحانه وتعالى أياد دمانا قاضي إساقاد وحونا نولكا ديغي كونا جان قويي قودكي لغو نولان لها أردن قال الله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ومدى مسلم كاية صوماليات وحايا هيستا لول يعملو كوها بوان بيراشادة دالك وحا مرة وبيو وحولي ياي باد دير روابك اياه داة انت بادن سدة دا حلي قوغا دايرت ايا حقاقة وحانا هيسانا بياه لولك كهو سيا نمعوي كاسي وحيو باهايهين ان لغا فائديستو او وحصو ساركا لحوجيو وحان قانع ستادة يادتك وحايستا او باغينا إنه مالقاشي كو سميان ودنك هالكا إذا قالوه دا كو بيري لهايين دارش شاية وأي وحوالب كالاكو المكاران دولك وغابون وحصوصارك الدالك وولاياتك إسلاميك ودول نبادة وأي هوري ومالقاشدين داد بادن كنفا إيدين مالقاشيك الدالك وحصور تقلين كرا إنه سمر والب داد كانوا النقلان أباراه إيا أساماتك وحاكالي waan bulshada ku dhirigelinayna dhaqashada xoolaha ka jilaabashada badda iyo wabiga xanaanada digaaga iyo dhaqashada shinida kuwaas oo dhamaantood hadii lagu dadaalo ka qayb qaadanaya kobaca iyo wax soo saarka dalka insha Allahu ta'ala ciidan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo maamulku sheegayda murtadiinta ah marayaan xaaladoodii ugu liidatay khilaafkii dhexdooda ka jiray ee muddo dheer soo jiitamayay ayaa sababay inay kooxo kala noqdaan oo ay soo saaraan wareegtooyin iyo amarro iska soo horjeeda iyo inay qayb qaybta kala weerar hubaysan ku qaado waxaa la wada socda gacan ka hadalkii gaalkacyo ku dhaxmaray maleeshiyaadka wasiir ku sheegay oo halkaas u diray farmaajo iyo kuwa dani muqdishana xisaab ma laha inta ay isku rasaaseeyeen isku rahandadeen xarumahooda iyo wadooyinka waxaana u dambeeyay wixii ka dhacay afisooni iyo wadooyinka soo gala waa kooxo kala socda oo ku kala tagsan wax walba oo dhexdooda ah midnimada keliya ay muujiyeen muddadii la soo dhaafay waxay ahayday tacsidii tiirayada lahayd ee ay dhammaantood si aan kala har lahayn ugu direen gaalkii baqtiyay ee madaxweynaha ka soo noqday Kenya Mwai Kibaki kaasoo ah ninkii ciidamada duulaanka ah u soo diray Soomaaliya sanadkii 2011kii doorasho ku sheega ay saliibiyiintu u dejiyeen murtadiinta ayaa xambaarsan dhaqan xumo maxaabsi qabyaaladeed isku dir laaluush iyo fasahaad ay doonayaan inay ummada diinteeda uga fogeeyaan sidaan horay u sheegnay in badan waa cumulo daciifnimadooda lagu soo xushay oo meesha la keensaday mana aha niman isku qabtay maslaxad Soomaaliyeed ee waxaa isku diray oo ay kala matalayaan gaala kala maslaxa ah hadafkooduna wuxuu yahay oo kaliya sandareerada uu gaalku ku siinayo hawshoodaas kuwan oo kalena waligood waa jireen waana kuwii uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku yiri mushaara beenihi ma wax lagu magaaga luxudkii madooba ma lays moogadeeya muufadii cadaabeed mu adkaysanaysan nin gaal u madiidi may micinaara inuu geli kutubta u maragahe ma wax lagu murmaaba mushrik inaad jeclaataan amaad mudan ku sheegtaan haddaydaan mujrimin ahayn masalo maad u haysaan waxay diintooda ku iibsadeen adduunyo liyata oo rakhiis ah qaal Allahu ta'ala ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إمام السعدي وفصل يا آيدا يا وحا أويره، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، حيث ارتدوا على أدبارهم ضمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وسهدا في خير الآخرة، فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية، فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم، فضبع على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشمرتهم الغفلة وأحاد بهم الخذلان، وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. وكوحوه أن أمبدح بنانين أرموه ذا أوسيد جوكتاه وغا أمر قاتل قميستياشا كالدول لنانتو ذا وحي قارتي إن أوامر تقار لا صومريو ورباهين ذا سلو وسيد الليو أمبدح صومري ذا المسلمين تا وإن أغادان إن إيسان مرتدين تا إيا قالداسو خير سوودين وها أي وذان ونظام كفري أه أو مر والبا بربوريا وهذا إساقو كيه وركسي ليتا لا إذن كود دول سيوه ما هو الأيقارة سميسانة دول يهوغ مجاني وحكالة لقم فائدة يوه اللهنا سبحانه وتعالى وحصيح الدار إنه أغشاقي إن إيسان قالدو مرنوا كرى لنقون المسلمين تا إلا أي دين تو ذراعان إيا إنا جعالي يهين إنا سيدي أقالو بين وكالة أذ أقالو ذان. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. حالك أمد مسلم كان صوماليا ذوحو كجرا كدقا كتابك الله سبحانه وتعالى يا إلا اسكدوا القاضو نظام يدى الداغوتك يا سليبيين تسودوا شيء الدين تين فسادي نيسا ليقين الدادي نيسا نولك أن قاضا نيسا خيرات كان نبوبية. قال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قالوا سيدا يحلق أوياشين دالك وغسو دول جرين قارد فكفك وغنسو كريسين جرين على الشغيستيال أي مرتدين كجرين أي إيمانتنا أنك إنو غسو دولين. قالك واكي عدا يكي مدوبا مرتدك واكي أريك أقال جري أودويك تسي جري وياد حموه وكي أفضوان جري أقندك سيدان جري وإن أنقاذنا دورك أوياشين وبعد الله أها سببك أن ما تكسو قارني إنك أو مسلمة حدان أن سيدو دي الله دقال من وأدون يدا أولا جعلاد وعهاليس كجرة جيلك سوكري كوحيك يجريتان كينا أمداد ودن حدان دمتك جيردو مربي نلوشتان تايه daqashiya marbay ka yihiin dhargu xaraane dadan malaha aadmigu wuxuu kugu dhaliilay nin darbaaxa qoolaa dugsaday dhaqanyadeed maali dhashaaday suqtaa haajadad dhawrata abide. Ugu dambeyn waxaan halkan kelmad sabar siina uga diraya muslimiinta ku nool duulka gaalada iyo nidaamada ridada ah hoostooda ee maani kasta la kulmaya xad gudubada kala duwan dil حارك دع كوفسي يا إلمه هذا أو لقى قاتا إنتبا يدو واحد لقود دكانينا يا أيهين دين تودا أما مالك هذا شرف كودا والله سي سبحانه وتعالى يا أوبتك والله سبحانه وتعالى أقود داغي وحان ذا اللان هاي الله سبحانه وتعالى نباتا هاي ذكبحيو هرا إذين بوغا ديو وحا إذين كفري وحيو الله سبحانه وتعالى قارا نوغا شاغي. قال الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. حالكنا وحوي هاي حالك الله سبحانه وتعالى رسول كيسو أي نوجي ذيين وأه إن نلقى قاردة لغا سوهش رودو نلقى مسلمين تلان لو سوهش رودو سيدوه كالانا نلقى مسلمين تا قاردة لغا الدفاعو ندامي ذا الردة دا ee gaalada dhulka muslimiinta ka dhisatayna la duusho maamul islaamiya oo shariicada dabaqara laga dhiso waana sabab kamida asbaabaha jihadka loo jideeyay. Marka hadaan rabno inaan duliga ka baxno aan diinteeni u laabano cadawgeena iyo xabiibkeena aanu kala garano. Soomaali ayaa hore ugu mahmaaday gaala rabbi ma taqaano laakiin rag iska dhaashay taqaan. Mujaahidiintuna idinma mooga tabar meelay tagtaba haddaan gacantaana idin soo gaarinin ducadeenna ayaa idin soo gaaraysa qalbigeennana waa idinla jiraa insha allahu tacaala. asal allah alcaliy alcaiim an yansura diinahu wayucla kalimatah wayakhdila acdaa'ah wa an yubrima lihadi lumma amra rushdin yacisu fiihi ahlu daacatih wayadilu fiihi ahlu macsiyatih wayumaru fiihi bilmacruuf wayunha fiihi can ilmunkar innahu samiicu ducaa. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بدن وأن يعصمنا وإياهم من كيد الأعداء وشماتتهم. اللهم اكشف الضر عن إخواننا المضرين في أنحاء العالم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي. مناسبه اي حول كوريجينيان اوغاسيده يا ملاخيده ولايده بكول ايا كدعدي دغمده تيغلو اي خرونته ولايده بكول اوغاسيده اي وخغرادك ايا وريجيه 18 نيف او جيل اه او اي ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha ولايده بكول. ugu horeen waxa goobta ka hadlay ملاخ معلن محمد نور afayanka golaha odayaasha dhaqanka ولايده بكول. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهديان ما هتنت بالله يا دماد الله هاي يا مهديان الحمد لله. ثم ما يكل مهديان ولايد إسلامي بكل يا مهديان فنتي أو أسبوع لسارتي إن مارنا ومدن نسيان تو سجاجدو أو تطبيق دو نظام كي شرعي هاي هركت جزاه الله الخير جزاء ولا إن شاء الله أنا كهذا لو نقبض قول كا ama malaaqiyada mugaasiyada nabadoonada afsho ka hadalow may wareejinayay ogeyka taariikhda 30 Ramadaan 1443 sanadka ee Hijriga way wareejinay gaal dhan Tumisiyad neef oo aan ka tala galni hadii aan ka tala galni mujaahidiinta suqurta rooga in la siiyo ninka wareejino walaayida Islaamiga Bakool ninka wareejino intaas oo ku kooyti hadidaas dadkii muslimiinta hayeen degayeen walaayidan Bakool deganaayeen ayaa ku kooyti intaas leena kulli ma ka doonto hadii Ilaahay raali ka nagada maadaama waqtiga adagii oo runtii abaar daran jartii sanadkan xoolaha wali ba meelaha aan daaq raheeno wal qaableen roogna wali markaas galan ha galay ba walaalahan la jeelani insha Allah aniga maarana wali markaas una galantaan ka jar deersina intaasna mayba ilaahi hobra la ka nagada ka wareejinay saacadan hadii la teeganyay ka wareejinay walaayid islaamiga Bakool iyo ka wareejinay wali ka bacdeen iyo insha Allah meelin ka tala galay ba deersi doonaan may kale runtii oo fariin intan ku duray rag mujaahidiinta suqurta hore rooga xaqiiqa ahaan may ogaada saana in laab iyo maaranay in sheegada qalbo walba seen kula jarna af iyo awood wal Allah wali ilaahi subhanahu wa ta'ala daaqada seen kula jarna oo seen ku hirsanayna keedin dhaawace keedin caafimaad qabo inay una garabayna insha Allah hadii Ilaahay raali ka nagada oo waana runtii in badan ay shalmo qanaada laakiin خواب الله لا لك نقدر بلقي والله ما يسد حاته إن شاء الله مقنعة دون خواب الله أرو مرول بقربتان ولا عدا ودتي ذن إيه سين لقرب سرقنا دي الله أرو أنت أصلا كره الله هذا سان إن شاء الله وإفطار يروك تلاقلني أنت أصلا يبني هان عمارنا المليهني وللأيد إن يرى أكثان كوين إن شاء الله والكلام بنا كل هدي الله لا لك نقدر إني وضدها كجران ينا رجيان دي الله أر إن شاء الله تاس مركا تاس واتي أوفرينتي أنا هايتي تانكلا إن شاء الله دتك بلشده oo maarna ya runtii munaasabadan sababtii ah ee bulshadan walaayid islaamiga ka nool bakool ya farriin yar maarna in dare runtii haqiiqa ahaan geeka madrasooyinka banaadka ama madrasooyinka ciyaalka ama xalqaadka walaalka baradaw ee ilaahay subxana wa taala ba ahaysi thumma sababa ilaahay in weelay ma ahaado fadn wali ba ilaahay sabab ka dhageyn nimankan habeen iyo maalin surun oo dhisho deediyo qof walba ki ducada ka taakuleeyo oo hamiinka magaha ka taakuleeyo ikii ma aragnay in sheegada hadiye oo sida gabdhihii darad sameeyeen aaga gila tolaay iyo hadiyati kala sameeyeen akhyaari marka duca iyo dhib iyo dhawba ay la garab sulmay walaalahaasi intii yaro geek markan runtii una baaqsado hayna kitaabkan ilaahay in maxkamadihii la seedo tadbiiq sharci asoo magnaqadan iyo ba ilaahay ka dhiki maylana insha Allah marna indoo ay marna hore ay sii ay soo walba ma aragnay in sheegada garab ay sii ayan runtii ayaa ma aragnay fariin ahaan ayaa injeedi lahay hadii ilaahay raali ka naqdo insha Allah ilaahay subxana wa taala may ku otsadaane rooba qobday roob khair qaba Allah ninku maanaha ninka weela ilaahayna ninka dar ilaahay subxana wa taala may ku otsadaane xarumaha gobolka lahay inaan iska koynaan mujaahidiinteen iyo dadkeen mushaarikiintii as mushaarakeenan oo gobolka intiisi kala ilaahay subxana wa taala ku rajeeyana gaalada wadanka roogta ilaahay aan ku qaado ilaahay ba koonkan isku le usuba madaxweynu ku ee usuba isku le kitaab ilaahay uu ka diji dadban aan idayagu hayaan dadkii oo in ilaahay subxana wa taala guul si ya ilaahay ku otsadaan insha Allah wa jazaakum Allahu khair assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh gabadhii munaasabada waxa ka hadlay sheekh ismaan abu abdirahman waligi wilaayada bakool alhamdulillahi wa kafaa wa salaatu wa salaamu ala ibadihi alladheena istafaa wa baad assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh baad at tahiyya awalan ilaahay aan mahadnaqaan muwaafaqii islaamnimada iyo iimaanka iyo jihad iyo tadbiiq sharci ah allah aan ka mahadnaqaan ee bil munaasaba ilaahay subhanahu wa taala may bakoolan ka mahadnaqaan ee roobka iyo naxariista iyo barwaaqadan in bilaawta ilaahay aan ka mahadnaqaan ilaahay subhanahu wa taala in ziyadiyo thumma may mahadnaqaan ee qabaailkii wilaay islaamiga bakool ee degnaayeen oo jazaahumullaah khayran hadiidan oo qaaliga eednan qiimo badan eedna walwiignan ah iyo marka maayo mujaahidiinta hadiyooyin way balana jazaakumullaah khayra jazaa ilaahi miisanka sanad ka sinka kab yalana ilaahi subhaanahu wa ta'aala ni amaanay alladina yunfiquuna fi sarra'i wadarra'i haani lahri ilaahi sinka wala runtii dhibaato badan ajirta abaar badan allah mari walaas isku jaran ee insha Allah ta'aala walwiin waay hadiga ka maayo mujaahidiinta suqurta roogan oo adawga la hisaabtamaayeen oo meelo suqurta ka jilb hirnaayeen adawga geeka may wa furuntiyo ka reeban isan haasuusateen haasuustaas walwiinka runtii aan taaydan wiin waay insha Allah ta'ala yaano wilaayada afje ka hadalaw een tumisiyadkii neef oo gaal hay oo mujaahidiinta suqurta roogaanka tala galan siin ku gudoonay insha Allah tabaaraka wa ta'ala annuna may ba balan qaadanay insha Allah in uu deersino ee uu noq marka mana qabaailka wilaayada degan ee malaaqidi uu wakiil ku ana insha Allah tabaaraka wa ta'ala jazaakum Allah khayr jazaa walana may balan qabaailka insha Allah ta'ala jufdigi iyo dadaalka la wado insha Allah ta'ala in si lama laabo yalla jazaakum Allah khayr jazaa ee mujaahidiinta way balana insha Allah ta'ala suqurti iyo furuma rooga ilaahi subhanahu wa ta'ala siin sugo ilaahi subhanahu wa ta'ala adawjeena galantin ilaahi subhanahu wa ta'ala ka cadaabo insha Allah du'a iyo aragay tan ee shacabka muslimiinta ah insha Allah ta'ala waatiin afar saac difaac iyo irdi iyo ilaalintiis iyo isaga markan suruntiin iyo insha Allah ta'ala garabkiinu jazaakum Allah khayr jazaa walana ilaahi subhanahu wa ta'ala ma boodiisana in soo haqanay sugo waan haqanay dil ilaahi subhanahu wa ta'ala adawgu mana ma horma haruma haysto ee guud ahaan wadanka muslimiinta gudoolin ilaahi jibiyo jazaakum Allah khayr intaas kelmada ka kooban assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh taqabbalallahu minkum salihal amali وحقق الله ما ترجون من املي قدهن هلكاس ايان كسو غبغبين يا برنامجك ضمانتي انا بوحن ادين لين اهي تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.